السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم ما نحب وفوق ما نحب. نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق ربنا سبحانه وتعالى على العبيد، وقد فرغنا من الكلام عما يتعلق بالسحر والكهان ونحوهم، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن أمر عظيم كثر فيه الخلط عند بعض من لم يحسن هذا الباب، ألا وهو ما يتعلق بحل السحر عن الساحر في هذا الباب العظيم الذي عقده الشيخ في هذا الكتاب الكريم. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في باب ما جاء في النشرة. نعم، لما تقدم الكلام عن السحر وعن حكمه وأن له حقيقة وأنه قد يضر بإذن الله الكون، عقد الشيخ هذا الباب ليبين أن السحر الذي يعقد يمكن أن يحل، وليبين ما الذي يجوز من طرق الناس في حله وما الذي لا يجوز. فإن الناس يسعون إذا ابتلي عندهم مبتلى بالسحر في حل هذا السحر، ولهم في ذلك طرائق متعددة. فعقد الشيخ هذا الباب ليبين للأمة ما الذي يحل من هذه الطرائق وما الذي يحرم. والنشرة هي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، وهي إما أنها من النشر، والنشر هو فرق ما طوي وفرده، فرق ما طوي وفرده. فالسجادة مثلا إذا طويت، إذا فردها الإنسان وفرق أطرافها عن بعض نقول نشرها. والنشرة بهذا المعنى كأنها تنشر ما طواه الساحر في العقد وتفرقه، تنشر ما طواه الساحر في العقد وتفرقه. وإما أنها مأخوذة من النشر والتنشير، مأخوذة من النشر والتنشير، وهو الكشف والإزالة والتجلية. التنشير هو الكشف والإزالة والتجلية، فيكون المعنى أنه بالنشرة يكشف عن المبتلى بالسحر ما فيه من البلاء ويزال عنه ويجلى عنه. إذن النشرة في أصلها إما أنها مأخوذة من النشر بمعنى فرق المطوي وفرده، وإما أنها من التنشير بمعنى الكشف والإزالة والتجلية. نعم. قال يرحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. نعم، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه، رواه الإمام أحمد وأبو داود وعبد الرزاق. قال ابن مفلح: بسند جيد، ووافقه على ذلك الشيخ ابن باز، قال بسند جيد، وصححه النووي والألباني وحسنه ابن حجر، وتعقب الشيخ الألباني ابن حجر في تحسينه فقط، وبين أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، ومعنى ذلك أن النشرة التي هي كما قلنا حل السحر عن المسحور كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة. وأل هنا في النشرة إما أنها للعهد، أي سئل عن النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية، وهي التي يذهب فيها إلى السحرة والكهان والعرافين. فالمعهود عند أهل الجاهلية أنهم يحلون السحر عن المسحور بالذهاب إلى هؤلاء، إلى السحرة والكهان والعرافين. ويحتمل أن تكون أل هنا للجنس، عن جنس النشرة، أي عن حل السحر عن المسحور، عن حل السحر عن المسحور. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان، أي أنها لا يتوصل إليها إلا بالتقرب إلى الشياطين، لا يتوصل إليها إلا بالتقرب إلى الشياطين، فلا يكاد يعرفها إلا ساحر متقرب إلى الشياطين، أو كاهن متقرب إلى الشياطين، أو عراف متقرب إلى الشياطين. فهنا إذا قلنا إن أل للعهد فالأمر واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين لحل السحر فقال: هي من عمل الشيطان، أي لا يتوصلون إلى هذا الحل إلا بالتقرب إلى الشياطين. لكن إذا قلنا إن أل الجنس يكون المعنى إذن أن الأصل في النشرة أنها محرمة وأنها من عمل الشياطين، إلا ما دل الدليل على جوازه أو أجمع على جوازه. فإذا جاءنا شخص يسألنا عن النشرة نقول له الأصل أنها من عمل الشيطان، إلا إذا كان المعمول به في النشرة دل الدليل على جوازه كما سيأتي إن شاء الله، أو أجمع العلماء على جوازه، فإنه يخرج عن هذا الأصل، يخرج عن هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. ظاهر هذا في قول الشيخ رحمه الله وقال أن هذا يعود إلى أبي داود، وقال أبو داود، والمعلوم أن أبا داود له سؤالات للإمام أحمد، وهذا كتاب مطبوع، وقد رجعت إلى سؤالات أبي داود لأحمد فلم أجد فيها هذا الكلام، وراجعت مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله وبرواية الكوسج وغيرها، فلم أعثر على هذا الكلام، لكن هذا الكلام نقله بعض أهل العلم عن الإمام أحمد كابن مفلح، فإنه قال: عن بعض تلاميذ الإمام أحمد وهو جعفر أنه سئل الإمام أحمد عن النشرة فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذا كله. وكراهية ابن مسعود رضي الله عنه للنشرة ثابتة، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يعني أصحاب ابن مسعود، يعني ابن مسعود وأصحابه كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، والنشر يعني النشرة، جمع للنشرة، فكراهية ابن مسعود للنشرة ثابتة. قال: سئل أحمد عنها يعني عن النشرة فقال: ابن مسعود يكره. والكراهية عند السلف يا إخوة الأصل فيها أنها للتحريم، فالسلف إذا قالوا يكره أو أكره فإنهم يعنون بذلك الحرمة، ليس كما اصطلح عليه المتأخرون أن المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم، وإنما المكروه عند السلف عند المتقدمين الأصل فيه أنه المحرم، وقد يراد به المكروه كراهة تنزيه، لكن الأصل أنه المحرم، أي كان أنهم كانوا يحرمون النشر، فالنشرة كان ابن مسعود يحرمها مطلقا، يحرمها مطلقا. طيب، هل قوله يكره هذا كله عائد إلى النشرة كلها؟ فيكون ابن مسعود رضي الله عنه كان يحرم النشرة كلها، يحرم ما كان فيه حرام لحرمته الظاهرة، ويحرم ما لم يكن فيه حرام لأنه ذريعة إلى الحرام، لأنه ذريعة إلى الحرام، هذا محتمل. أو يكون المراد بكله هنا ما فيه حرام فلا يدخل ما فيه حلال، وما لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل رجح هذا وقال: لأن حل السحر بأمور حلال لم يحرمه أحد، لم يحرمه أحد، لكن ظاهر عبارات السلف أنهم كانوا ينهون عن النشرة مطلقا لأن الغالب عليها الحرام، فإما أنهم حرموا ما هو حرام وهذا لا شك في تحريمه، وإما حرموا المباح لأنه ذريعة إلى الحرام، وإن كان هذا مرجوحا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. قال يرحمه الله: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن مسعود قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. نعم، هذا الأثر كما ترون رواه البخاري معلقا عن قتادة، لم يروه موصولا بإسناده، وإنما رواه معلقا، وإنما وصله الأثرم في كتاب السنن، والطبري في كتاب التهذيب بإسناد صحيح، وسيأتي بيان لفظه. لما ذكر الشيخ عن الإمام أحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره النشرة كلها، أعقب ذلك برأي لسعيد بن المسيب وهو من السلف من سادات التابعين. قال قتادة: قلت لابن المسيب أو المسيب، وذكرت لكم أن أهل العلم يضبطونه بهذا وهذا، وأكثر المحدثين على ضبطه بالفتح المسيب. رجل به طب، أي به سحر، أي به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته أي يمنع من جماعها، لا يستطيع أن يأتي امرأته. في بعض الروايات: رجل به طب يؤخذ عن امرأته، رجل به طب يؤخذ عن امرأته، يعني أنه مسحور سحر التفريق، لا يستطيع أن يصل إلى امرأته، يقدر على كل شيء، فإذا أراد أن يجامع امرأته لا يستطيع. أيحل عنه أو ينشر؟ أيحل عنه هذا السحر أو ينشر؟ والحظوا أن السؤال مطلق. قال: لا بأس به، يجوز أن يحل عنه السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي إنما يريدون بهذا العمل الذي هو النشرة الإصلاح، بإزالة السحر فينتفع الزوج والزوجة ولا يقع التفريق، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وسأتكلم عن شيء يتعلق بهذا بعد أن نأخذ أثر الحسن. نعم. قال رحمة الله عليه: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. نعم، هذا الأثر مرتبط بأثر ابن المسيب ومعه، وقد جاء في رواية واحدة. قال الحافظ ابن حجر: قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. ذكر الحافظ ابن حجر قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. هذا معنى لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يكاد يقدر على حل السحر إلا ساحر. وهذا يبين لك وجه كراهية ابن مسعود رضي الله عنه للنشرة، وهو أنه لا يكاد يقدر على ذلك إلا ساحر. وذكر الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق أنه رواه ابن جرير في كتاب تهذيب الآثار. قال الحافظ قال أبو جعفر ابن جرير في تهذيب الآثار له وذكر إسناده إلى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الرجل به سحر أن يمشي إلى من يطلق ذلك عنه قال هو صلاح. قال وكان الحسن يكره ذلك ويقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. فقال سعيد لا بأس بالنشرة إنما نهي عما يضر ولم ينه عما ينفع. وهذه الجملة الأخيرة مهمة جدا في فهم أثر ابن المسيب. إنما نهي عما يضر ولم ينه عما ينفع. قال الحافظ إسناده صحيح ومقصود سعيد بن المسيب هو التداوي، أن يتداوى كما صرح به في رواية ابن عبد البر بإسناده إلى قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه فقال سعيد إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع. قال الحافظ إسناده صحيح. إذن مقصود سعيد ابن المسيب هو التداوي وليس مقصوده الذهاب إلى السحرة كما زعم بعضهم، بدليل قوله نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع، والسحر يضر ولا ينفع، وسعيد يعلم هذا يقينا، كما أن سائر المؤمنين الذين يقرؤون القرآن يعلمون هذا يقينا. فإن الله عز وجل قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا في السحر. إذن السحر يضر ولا ينفع. فقول سعيد نهى الله عما يضر يعني من التداوي كالذهاب إلى السحرة، ولم ينه عما ينفع كالرقى ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله. ويؤيد ذلك يا إخوة ما رواه إبراهيم الحربي بإسناده إلى قتادة عن سعيد بن المسيب قال قلت له أي قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أي سحر أيحل عنه فقال إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. والخطاب لمن؟ لقتادة. وقتادة ليس ساحرا، قتادة عالم من كبار علماء التابعين. قال لو إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل، يعني إذا استطعت أن تحل السحر عن أخيك المسحور فافعل. والمعلوم أن قتادة لا يحل السحر بالسحر، فدل ذلك دلالة بينة على أن المراد هو التداوي بما أباح الله وليس حل السحر بالسحر. فتحصل لنا مما تقدم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النشرة هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، وأن السلف اختلفوا في النشرة، فمنهم من كرهها مطلقا كابن مسعود وأصحابه، إما لأن فيها حراما وإما لأنها ذريعة إلى الحرام. ومن السلف من فصل فأجاز ما ينفع وهو ما أباحه الله، وحرم ما يضر وهو ما حرمه الله عز وجل. وسيأتي هذا التفصيل البين في كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، تقدم تعريفها، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو من عمل الشيطان، ولا يحصل إلا بالتقرب إلى الشياطين. قال: وعليه يحمل قول الحسن، وقول ابن مسعود أيضا، أن مقصودهم حل السحر بسحر مثله، وهذا أحد الأوجه عند أهل العلم في تفسير كلام السلف. فيتقرب الناشر والمنتشر، الساحر والمسحور له، إلى الشيطان. يتقرب الساحر حقيقة إلى الشيطان، ويتقرب المسحور له أحيانا حقيقة إلى الشيطان، ويقال له: اذبح أرنب من صفته كذا، أو اذبح دجاجة من صفتها كذا، أو اذبح شاة من صفتها كذا. وقد يقول الساحر: لا تذكر اسم الله عليها، لا تذكر اسم الله عليها. وقد يأمره بخنقها، أن لا يذبحها، يخنقها خنقا، وهذا تقرب إلى الشياطين. وقد يتقرب المسحور الذي يطلب حل السحر عنه من الساحر إلى الشياطين بواسطة الساحر، لأنه إذا طلب من الساحر أن يحل السحر عنه فكأنه طالب من الساحر أن يتقرب إلى الشياطين، لأن المعلومة أن الساحر لا يحل السحر إلا إذا تقرب إلى الشياطين، فيكون بذلك متقربا إلى الشياطين، وهذا كفر. وبهذا نعرف أيها الإخوة حكم حل السحر بالسحر، فإن حل السحر بالسحر حرام لا يجوز، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهان مطلقا، والكهان يدخل فيهم السحرة ويدخل فيهم العرافون، وحل السحر بسحر مثله لا يتأتى إلا بإتيان الكهان والسحرة والعرافين، وهذا منهي عنه. ومنها هذا الحديث الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، سواء قلنا إن أل هنا للعهد أو للجنس فإن الذهاب إلى السحرة لحل السحر داخل فيها يقينا، داخل في الحديث يقينا. ومنها ما تقدم من أدلة الكتاب والسنة المطلقة في تحريم السحر مطلقا، في تحريم السحر مطلقا، ولم يستثنى من ذلك شيء. ومنها ما تقدم من الأدلة الدالة على أن السحر يضر مطلقا ولا ينفع، يضر مطلقا ولا ينفع. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. أو سحر له كما تقدم معنا تشمل أن يسحر له لعقد السحر أو يسحر له لفك السحر. ومنها ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا شك أن حل السحر بسحر مثله من الشرك، من الشرك. ومنها أيضا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. ولا شك أن الذهاب إلى السحرة محرم. ومنها إجماع الصحابة المتقدم على قتل الساحر من غير تفصيل، من غير تفصيل. وقد ذكرنا لكم أن ستة من الصحابة صرحوا بقتل الساحر ولا يعلم لهم مخالف، فكان هذا إجماعا منهم. كما يدل لحرمة حل السحر بسحر مثله أن في هذا ذريعة للسحرة ليدعي الساحر أنه إنما ينفع الناس ولا يضرهم. فإذا قبض على ساحر قال: ماذا بكم؟ أنا مثلي مثل المستشفيات، أنا أنفع الناس، أنا أحل السحر عنهم، أنا أطلق سراحهم من السحر من أجل أن يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويحسن لأهله، أنا محسن، كيف تأخذوني إلى السجن؟ كيف تريدون أن تحكموا بقتلي؟ كما يدل على حرمة هذا أن من ذهب إلى الساحر فانتفع بشيء مما فعل في الظاهر سيتعلق قلبه به. اليوم ذهب ليحل السحر عنه، غدا يذهب يقول: والله أنا عندي مشكلة في الرزق، ما تأتيني أموال مهما عملت، اعمل لي حجابا، أنا عندي مشكلة في الولد، ما يأتيني إلا بنات ونعم المولود البنت. لكن بعض الناس: فاعمل لي حجابا لكي أرزق ولدا. بركاتك يا سيدي. ولا شك في هذا، وأن هذا ذريعة لتعلق القلب بالساحر، ولا شك أن الشرع جاء بمنع هذه الذريعة قطعا. وأما قول من قال بحل السحر عن المسحور بسحر مثله، إن هذه المسألة خلافية، فإن نقول: أما السلف فلم يختلفوا في هذه المسألة، ومن نسب إلى أحد من السلف أنه قال بحل السحر بسحر مثله فقد أساء واعتدى. فإنه لا يوجد كلمة واحدة عن السلف فيها حل السحر بسحر مثله، وإنما فيها النشرة التي تنفع. وإنما وقع الخلاف من بعض المتأخرين من الفقهاء، والخلاف من بعض المتأخرين من الفقهاء لا قيمة له، لا قيمة له. وأما ولو سلمنا جدلا بوجود الخلاف فإن الخلاف يحتج له ولا يحتج به، فنرجع الخلاف إلى الأدلة، والأدلة ليس فيها حرف واحد يدل على جواز حل السحر بسحر مثله. وأما قول بعض من أجاز هذه الصورة إن هذا من الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، قلنا إن حل المحرم بالضرورة له شروط لا توجد هنا، منها أن لا يكون المحرم أعظم ضررا من الضرورة، أن لا يكون المحرم أعظم ضررا من الضرورة. والفقهاء عندما ذكروا هذا الشرط مثلوا له بمثال قد لا يكون واقعا ولكن لتقريب الحال، قالوا كما لو وجد المضطر الذي يكاد أن يهلك من الجوع جثة نبي، لو وجد المضطر الذي يكاد أن يهلك من الجوع جثة نبي فإنه لا يجوز له أن يأكل منها، لأن الأكل من جثة النبي أعظم ضررا من هلاكه، أن يهلك أخف ضررا من أن يأكل من جثة النبي. طبعا هذا الشيء غير واقع لكنه لتقريب الحال، لكن أقول لكم مثلا لو أن الإنسان أكره بالقتل على قتل مسلم، إنسان جاء وضع المسدس على رأس مسلم وقال خذ هذا المسدس، وضع المسدس على رأسه وقال اقتل محمدا من المسلمين وإلا قتلتك، الآن هو في ضرورة، إذا لم يقتل محمدا سيقتله هذا الظالم، هنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز له أن يقتل محمدا، لأن قتله لمحمد أعظم ضررا من قتل هذا الظالم له، لأنه إن قتل محمدا فقد قتله وكان ظالما له، وإن قتل فقد قتل مظلوما. إذن الشرط الأول لإباحة المحرم بالضرورة أن لا يكون المحرم أعظم ضررا من ضرر الضرورة. ولا شك يا إخوة أن الذهاب إلى السحرة وطلب حل السحر وتصديقهم فيما يقولون أعظم ضررا من الابتلاء بالسحر. لو أن الإنسان بقي مسحورا إلى أن يموت لكان ذلك خيرا له من أن يذهب إلى ساحر ليحل السحر عنه، لأن الذهاب إلى الساحر على هذه الصورة شرك كفر، ولا يوجد في الدنيا ضرر أعظم من ضرر الكفر والشرك. أيضا من شروط حل المحرم بالضرورة أن لا تكون المنفعة بالضرورة موهومة أو محتملة، أن لا تكون المنفعة بارتكاب المحظور، أن لا تكون المنفعة بارتكاب المحظور موهومة أو محتملة. والانتفاع من الساحر موهوم لأن الله نفى النفع عنهم، أو محتمل فلا يجوز. أيضا من شروط حل المحرم بالضرورة ألا يوجد ما يغني عن ارتكاب المحرم، ألا يوجد ما يغني عن ارتكاب المحرم. وبحمد الله يوجد ما يغني عن ارتكاب المحرم من الرقى مع الصبر والأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة. قال ابن القيم رحمه الله: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. النشرة بالرقية، والرقية تكون من الكتاب والسنة الصحيحة، والتعوذات سواء وردت في السنة أو لم ترد، إذا كان التعوذ صحيحا فهذا من الدوام ومن الرقية. والدعوات، ويشترط في الدعاء أن لا يتضمن محرما، لا يشترط فيه يا إخوة أن يكون مأثورا، ولكن المأثور أنفع، لكن يشترط في الدعاء أن لا يتضمن محرما. فيجوز لك وأنت ترقي مريضا أن تقرأ عليه الآيات، وأن تقرأ عليه ما ورد في السنة من الأدعية، وأن تعوذه بما شئت مما لم يكن حراما، وأن تدعو له بما شئت ما لم يكن حراما. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الرقى جائزة ونافعة ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والأدوية النبوية، يعني يحل السحر بالرقية وبالأدوية النبوية كالاستشفاء بماء زمزم، فماء زمزم شفاء سقم، وهذا يشمل جميع الأسقام بما فيها السحر. والتصبح بسبع تمرات عجوة، الكمال فيها أن تكون من عالية المدينة، ثم مما بين الحرتين من المدينة، ثم من المدينة مطلقا، ثم من العجوة من أي مكان، ثم من التمر من أي مكان. هذا علاج نبوي سواء لدفع السحر أو لرفع السحر. المسحور يتصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة، أحسن شيء أن تكون من تمر العالية في المدينة، فإن لم يكن فليكن من التمر الذي بين الحرتين في المدينة، يعني في حدود الحرم، فإن لم يكن فليكن من عجوة المدينة ولو في خارج حدود الحرم، فإن لم يكن فليكن من العجوة من أي مكان، ولكن من تمر العجوة الذي يسمى العجوة، فإن لم يكن فليتصبح بسبع تمرات من أي تمر ومن أي بلد. وكذلك الحبة السوداء، فالحبة السوداء من الأدوية النبوية، والحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستشفى بها، فيدخل في ذلك كل ما يعرفه الناس من طرق للتداوي بالحبة السوداء، أن يأخذ سبع حبات سوداء ويضعها في فيه ويغلق فيه ويطحنها طحنا، هذه أحسن طريقة للتداوي بالحبة السوداء. يأخذ سبع حبات، قال المختصون، لأن هذه هي المقدار النافع منها، يأخذ سبع حبات ويضعها في فيه، ثم يغلق فمه ويطحنها بأسنانه وفمه مغلق. قالوا لأن أنفع ما فيها هو الزيت الطيار الذي يحصل أثناء الطحن، فإذا أغلق فمه فإنه يدخل إلى داخل الجسد. هذه طريقة نافعة وهي أنفع الطرق في التداوي بالحبة السوداء. أو طحنها واستنشقها، وبعض العلماء قال يأخذ 5 حبات ويطحنها ويستنشقها في أنفه، أو طحنها ووضع معها زيتا واستنشقها، أو أخرج زيتها ودهن به أو شرب منه. فالحبة السوداء شفاء، وكل ما عرف الناس من طرق الانتفاع بها يدخل في الحديث لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نسميها الأدوية النبوية، إذن عندنا الرقية وعندنا الأدوية النبوية. والأدوية المباحة يعني الأدوية بالأسباب الحسية الظاهرة التي علم بالتجربة أنها تنفع ولا محظور فيها. الأدوية بالأشياء الحسية التي علم بالتجربة أنها تنفع ولا محظور فيها، فهذه أيضا يحل بها السحر. وإن جمعت معها الرقية فهذا أنفع وأقوى. ومن ذلك ما قاله عبد الرزاق، قال عبد الرزاق: وقال الشعبي لا بأس بالنشرة العربية. لا بأس بالنشرة العربية يعني بالنشرة التي يفعلها الأعراب، النشرة التي يفعلها الأعراب. قال: والنشرة العربية، والذي يظهر لي والله أعلم أن التفسير لعبد الرزاق، التفسير لعبد الرزاق تفسير النشرة العربية. قال: والنشرة العربية أن يخرج الإنسان إلى موضع عظاه، أي إلى موضع فيه أشجار ذات شوك صغير، يعني في البوادي، إلى موضع عظاه، فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثمر يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. هذه نشرة جمع فيها بين الرقية ونشرة العرب الأعراب. يخرج إلى منطقة، إلى البادية التي فيها الأشجار ذات الأشواك الصغيرة، ويأخذ من ثمارها ويأخذ من أوراقها، من يمينه شماله من هنا ومن هنا، ثم يجمعها ثم يدقها دقا، كانوا يقولون بين حجرين، يدقها بأي طريقة حتى لو وضعها في الخلاط اليوم، ثم يصب عليها ماء، وإن كان من زمزم فهذا حسن، ويقرأ فيه الرقية والدعوات والتعوذات المباحة التي ليس فيها حرام، ثم يغتسل به ويشرب منه إن كان لا يضر، فهذا مما ينفع وجرب. ومنها ما قاله معمر في جامعه حيث قال: وفي كتب ابن وهب أن تأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فتدقه بين حجرين ثم تضربه في الماء وتقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل ثم تحسو منه 3 حسوات وتغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله. قال: وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. ذكر معمر في جامعه والقرطبي في تفسيره والحافظ في الفتح عن ابن وهب في بعض كتبه أنه قال تؤخذ 7 ورقات من سدر أخضر. السدر شجر النبق المعروف موجود في المدينة حتى في الشوارع موجود، ولكن يأخذ 7 ورقات خضراء، ليست الجافة عند العطارين، خضراء، ثم يدقها بين حجرين، أي يدقها دقا ثم يضربه في الماء، يعني يخلطه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول يقرأ فيه آيات السحر والحسد مع آية الكرسي وذوات قل، يقرأ فيه الآيات التي ذكر فيها السحر في القرآن وآيات الحسد، ثم يحسو منه 3 حسوات يشرب منه، 3 حسوات. وبعض أهل العلم يقول يترك تحت السماء، يعني ما يدخل في ثلاجة ولا شيء، يترك تحت السماء ويشرب منه 3 مرات ويغتسل منه، فإنه يذهب كل ما به من سحر، ولا سيما فيما يتعلق بحبس الرجل عن امرأته أو تكريه المرأة في زوجها فإنه ينفع. وهذا تتابع عليه العلماء، أوصى به ابن القيم، وأوصى به شراح كتاب التوحيد، وأوصى به شيخنا الشيخ بن باز، وقالوا إن التجربة دلت على نفع ذلك. ومنه أيضا ما قاله حماد بن شاكر وهو أحد كبار العلماء، كما نقله عنه الحافظ في فتح الباري. حماد بن شاكر من العلماء المتقدمين الكبار، له كتب، نقل عنه الحافظ في الفتح عن بعض كتبه أنه قال وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع، أيام الربيع يعني أيام تفتح الأزهار والورود، قال فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة، من ورد المفازة يعني الورد البري، الورود التي تكون في البر في الصحراء، وورد البساتين، يعني يجمع الورد من البر ومن البساتين، ثم يلقيها في إناء نظيف، ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيها ماء عذبا، ويجعل فيها ماء عذبا، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا، ما يجعله يطبخ، ما يجعله حتى يفور، لا يغليه غليا يسيرا، ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه. وهذا دواء مباح، فإن جمع مع هذا الرقية فهو أحسن، إذا جاء وقت الربيع وقت الورود يخرج إلى البرية ويجمع الورد، ويذهب للبساتين ويجمع من ورد البساتين ويصفيها، ويلقي هذا الورد في إناء نظيف فيه ماء عذب، ثم يغلي هذا الورد في الماء غليا يسيرا، ثم يتركه حتى يفتر، يذهب تذهب الحرارة عنه، فإن قرأ عليه آية الكرسي والمعوذات وآيات السحر وآيات الحسد فهو أحسن، ليجمع بين العلاج الحسي المجرب وبين الرقية. ثم يغتسل به، فإن هذا مما يذهب الله به السحر. فهذه أدوية مباحة دلت عليها التجربة مع الأدوية النبوية مع الرقى مع تعليق القلب من قبل ومن بعد بالله عز وجل. فمن فعل ذلك فإنه حقيق بأن يرفع عنه هذا البلاء. إذن كيف نعالج السحر علاجا مباحا؟ بالرقية. ما تحتاج يا أخي إلى شيخ، ما تحتاج إلى شيخ، المهم أن تقرأ القرآن على نفسك وأنت على يقين. إياك أن تقول أجرب، القرآن شفاء ما فيه تجربة. اقرأ وأنت على يقين، وكما يقول ابن القيم رحمه الله عن الرقى: إنما السيف بضاربه. اقرأ أنت، والقراءة على المسحور تحتاج إلى صبر. اقرأ ساعة ساعتين ثلاث ساعات في اليوم، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث على نفسك أو على من تحب، وعوذهم وادعو لهم، واحرص على الأدوية النبوية. وأيضا يا إخوة، مما نعرفه أنه أثناء الرقية يظهر لك أين يكون الألم، أين يكون الألم، وقد تعرف ذلك أنت من نفسك بأن تضع يدك على أعضاء جسدك أثناء الرقية. فهناك مواطن في الجسد لا يكاد من يرقي أو يرقى يصبر على وضع يده عليها، ربما قفز من مكانه لو وضع يده عليها. بعض الناس في الرأس الشعر، وهذا كثير في الناس، لو وضعت يدك وأنت تقرأ أو وأنت ترقي نفسك أو ترقي غيرك وضعت يدك في الشعر تجد أن الذي يقرأ عليه يعني لا يطيق ذلك. هذا علامة على أن هذا المكان هو أشد الأماكن تأثرا. فإذا أردت أن تضع الزيت تضع عليه، إذا أردت أن تضع شيئا من الأدوية المباحة تضع عليه وتقرأ عليه ونحو ذلك. الرقية، الأدوية النبوية، زمزم، التمر، تمر العجوة، الحبة السوداء، الأدوية المباحة التي دلت عليها التجارب سواء الذي ذكرناه أو لم نذكره، بشرط أن لا يكون فيها حرام. ولا يقيد ذلك يعني بعدد معين، وإنما يفعله الإنسان حتى يذهب الله ما فيه إن كان مبتلى. فهذه أدوية مباحة ينفع الله بها من سحر إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة. النهي عن النشرة يعني مطلقا، فيكون الشيخ يرى أن الأصل في النشرة أنها حرام إلا ما دل الدليل على جوازه أو أجمع العلماء على جوازه. نعم. قال رحمه الله: الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، الثانية الفرق بين المنهي عنها الذي هو الأصل والمرخص فيه الذي دل الدليل على جوازه أو أجمع العلماء على جوازه، مما يزيل الإشكال ويدفع الاضطراب ويدفع الأوهام ويدفع الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس في كلامهم عن حل السحر، وهو ما ورد في كلام ابن القيم رحمه الله من ضبط دقيق لما يجوز وما لا يجوز في النشرة. تلحظون هنا أن الشيخ ياسين قرأ فيه مسائل، وذكر الشيخ مسألتين. طبعا في بعض نسخ الكتاب قال فيه مسألتان، هنا ما في إشكال، لكن عندما قال فيه مسائل وذكر مسألتين هل هنا إشكال؟ نقول لا إشكال، لأن بعض أهل العلم يرون أن أقل الجمع اثنان، أن أقل الجمع اثنان. فيكون ذلك لا إشكال فيه على هذا القول، الاثنان فما فوقهما جماعة، فيكون لا إشكال في قوله فيه مسائل وذكر لمسألتين. ولعلنا نقف هنا وأنبه الإخوة إلى أن درس التوحيد إن شاء الله سينتقل إلى يوم السبت فجرا من كل أسبوع، في كل أسبوع بعد فجر السبت إن شاء الله في هذا الكرسي الذي خلفي، كرسي الشيخ صالح العبود، إن شاء الله سنجلس لشرح كتاب التوحيد. فيكون جدولنا ابتداء من الغد في يوم الأحد بعد العصر في شرح القواعد والأصول الجامعة، وفي يوم الثلاثاء بعد العصر في شرح صحيح الترغيب والترهيب، وفي يوم الأربعاء بعد العصر في شرح الأصول من الأصول، وفي يوم الخميس والجمعة والسبت بعد العصر في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه، وكل هذه الدروس بعد العصر في هذا الكرسي. وفي يوم السبت بعد الفجر في شرح كتاب التوحيد على الكرسي الذي خلفنا، الذي هو كرسي الشيخ صالح العبود إن شاء الله. فيكون عندنا في يوم السبت من كل أسبوع درسان، درس بعد الفجر في كرسي الشيخ صالح العبود في شرح كتاب التوحيد، ودرس بعد العصر في شرح دليل الطالب في هذا الكرسي. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم للمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم على ما قررتم في المسألة، القول بجواز حل السحر بمثله، هل يوصف بأنه بدعة؟ لا نصف بأنه بدعة لأنه لا يتقرب به إلى الله، والبدعة إنما هي متعلقة بالقرب، لكن نقول هو حرام وإيقاع في ذنب عظيم. نعم. وقد تقرر معنا أنه إذا ذهب إلى الساحر وهو يعتقد أنه يعلم الغيب أو يعلم أنه يستعين بالجن والشياطين ويتقرب إليهم وطلب منه فعلا أنه يكفر بهذا والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله، يقول هل يجوز أن يشترط الراقي أخذ مال على الرقية؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان له حق ومنع منه فله أن يشارط، كالصحابة الذين مروا بذلك الحي فاستضافوا أهل الحي وللضيف حق واجب، فأبى أهل الحي أن يضيفوهم فتنحوا ناحية، فلدغ سيد ذلك الحي في تلك الليلة، فجاءوا إلى الصحابة، جاء أهل الحي إلى الصحابة وقالوا هل منكم من راق؟ فقال أحدهم أنا، واشترط شيئا من الغنم فرقاه بالفاتحة، فقام كأنه ما أصابه شيء، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابي وما أدراك أنها رقية. فهنا إذا كان له حق فمنع منه فاحتاج صاحب الحق أن يقرأ عليه وأن يرقيه فله أن يشارطه، أما إذا لم يكن له حق فهذه قربة لا يشارط عليها وإنما تبذل لله عز وجل، فإذا أعطي شيئا عن طيب نفس من الناس فأخذه فلا بأس، لكن من غير أن يعوزهم أو يحوجهم إلى هذا، لأن بعض الرقاة يقول أنا ما أخذ، لكن الذين يعطونه يقدمهم ولو جاءوا متأخرين، والذي ما يعطي يؤخر، ما يدخل إلا في آخر شيء، وقد يكون الذي يعطيه يقرأ عليه ساعة وساعة ونص، وإذا كان يعطيه قليلا يقرأ عليه ربع ساعة، وإذا يعني كان ما يعطي شيئا إذا دخل عليه قال امشي. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا بذل للإنسان وهو حابس نفسه ومعطل مصالحه، بذل له شيء من المال من غير مغالاة، المغالاة تمنع ولو ببذل، لكن من غير مغالاة وأعطي من غير مشارطة فهذا جائز ما فيه بأس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الحكم إذا أكره على الشرك أو يقتل؟ لا يتصور الإكراه على الشرك حقيقة، لأن الشرك عقيدة في القلب ولا يتصور، لكن يتصور أن يكره على قول كفر أو فعل كفر في الظاهر، وهذا ليس شركا ولا كفرا إذا كان مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أعوذ بالله يا إخوة، لو أن شخصا جاءه الكفار وقالوا له سب محمدا صلى الله عليه وسلم وإلا قتلناك، فسب محمدا صلى الله عليه وسلم تحت الإكراه وقد انشرح صدره بهذا، هذا يكفر ويخرج من الملة ولا عذر له. لكن إذا قالوا له سب النبي صلى الله عليه وسلم والسلاح على رأسه، فسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهون عليه أن يخر من السماء إلى الأرض من أن يفعل هذا، لكن هذا الإكراه وقد أذن الله له فسبه وقلبه مطمئن بالإيمان ومبغض لسب النبي صلى الله عليه وسلم ولساب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معذور، هذا معذور. فلو قيل للإنسان قرب للساحر شاة فقرب إليه باختياره فهذا قد كفر والعياذ بالله ولا يكون مكرها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا تقرب المسحور بشيء إلى الشياطين باعتقاد أن هذا من أسباب النفع، فما الحكم؟ وهل يوجد عاقل يقدم ماله وهو لا يعتقد أنه سبب من أسباب النفع؟ الذين يذبحون للأصنام يعتقدون أن هذا سبب من أسباب النفع. من تقرب إلى الشياطين وهو يعلم أن الذبح عبادة فقد كفر، فقد كفر، ولا عذر بأنه يعتقد أنه سبب نفع ليسقط من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر في مثل هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة، يقول: رجل ابتلي بمرض ألا وهو تسرب بعض الغائط بعدما يفرغ من قضاء حاجته. دعنا من هذا السؤال يا شيخ، هذا من أسئلة الموسوسين، ما نجيب عليها جوابا عاما، نجيب عليها جوابا خاصا. نعم، يقول: أحسن الله إليكم، هل الرقية لإزالة السحر داخلة في كلام ابن مسعود بالكراهة؟ بعض أهل العلم يرون هذا ويرون أن النشرة لا يكاد يقدر عليها إلا ساحر، ولذلك تسد بالكلية، ومن ابتلي فيصبر. وبعض مشايخنا وعلمانا يقول لا يقول بهذا أحد، وأن الكل مجمعون على جواز حل السحر بالرقى والأدوية المباحة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الواجب علي إذا عرفت شخصا ساحرا، هل أبلغ عنه؟ نعم، إذا عرفت شخصا يتعاطى السحر فالواجب عليك أن ترفع أمره إلى من يمنعه من ضرر المسلمين، فإن السحرة ضررهم متعد وعظيم وخطير على جميع المصالح، على الدين وعلى جميع مصالح الدنيا. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. يقول: ذكرتم الإكراه على قتل المسلم، فكيف إذا كان على قتل الكافر؟ الكافر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون معصوم الدم، أن يكون معصوم الدم كالذمي والمستأمن أو المستأمن، يصح هذا ويصح هذا، وكل من أمن ولو أمنه مسلم واحد فهذا معصوم الدم، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فإذا أكره المسلم على قتل هذا الكافر الذمي فقد اختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال يجوز له أن يقتله، لأنه في هذه الحال، لأن قتله للذمي أخف ضررا من أن يقتل هو وهو مسلم. وبعض أهل العلم قالوا لا يجوز، وهذا الذي أرجحه أنه لا يجوز، لأن النظر هنا إلى الأنفس لا إلى الشرف والفضل، النفس بالنفس، النفس المعصومة بالنفس المعصومة، ولا ينظر إلى الشرف والفضل. يدل لذلك أن العلماء لم يفرقوا بالنسبة للمسلم بين العالم والعامي، ولا بين الشريف والوضيع ولا غير ذلك، إنما هي النفس، فالنفس المعصومة مقابل النفس المعصومة. والحالة الثانية أن لا يكون الكافر معصوم الدم، فهنا إذا أكره على قتله فقتله فلا شيء عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: أنا إمام مسجد في قرية، أقيم يوميا عدا الجمعة دروسا بين أذان العشاء والإقامة لمدة ربع ساعة في صفة الصلاة، وأنكر علي البعض تخصيص هذا الوقت بدعوى أن التخصيص تشريع مفتقر إلى دليل، وأنا إنما اخترت الوقت لاجتماع المصلين فيه، فما الصواب؟ الإشكال يا إخوة أن في مسائل البدع بين أناس متساهلين يقررون للناس البدع ويجيزون البدع بحجة ما فيها من خير، وبين أناس متشددين لم يفهموا طريقة أهل العلم في تقرير البدع، والحق بين الطرفين. تخصيص وقت مناسب لإقامة درس للمسلمين ليس من البدع في شيء، وإنما هو من المصالح المرسلة. كون الشيخ مثلا يخصص يوم الاثنين لأن هذا الذي يناسبه، أو لأنه الذي يناسب الناس لأنهم في إجازة مثلا يوم الجمعة أو نحو ذلك، هذا ليس من البدع في شيء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعظ الناس يوم الخميس، يعظ الناس يوم الخميس، فقيل له: لو زدتنا؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فتخصيص وقت للدرس يناسب الشيخ أو يناسب الناس هذا خير وبركة، وليس من البدع في شيء. والواجب على طلاب العلم أن يراجعوا العلماء بتأني ووضوح قبل أن يمنعوا الخير، وقبل أن يكونوا قطاعا للطرق بحجة منع البدعة، أن يراجعوا العلماء ويسألوا، وأن لا يسألوا المجاهيل ومشايخ الإنترنت وشباب اليوم الذي ينتفخ الواحد منهم ويقول: هذه قاعدة باطلة باطلة بارك الله فيك، ولا علم عنده ولا حجة عنده، ويجرون الشر للمسلمين ويبطلون القواعد الشرعية. ارجعوا إلى العلماء المعروفون بالسنة، اسألوهم واستفيدوا منهم، وقد أنعم الله بهم أشياخا كبارا في السن يعيشون بيننا، ويمكن أن يتصل بهم المسلم من أي مكان. ليستفيد منهم. أما مشايخ الإنترنت وهؤلاء الشباب الذين لا يعرف لهم طلب يجلسون في المكتبات يفتشون في الكتب ويعزفون عن دروس العلماء الكبار ولا يحضرون دروس العلماء الكبار ويرجع إليهم وينفخون ويقال العلامة ويقال الإمام ويقدم على غيره من العلماء الكبار والمشايخ المعروفين، فهذا في الحقيقة لا يجلب إلا الضرر. عليكم بالعلماء، عليكم بالأشياخ، عليكم بطلاب العلم المعروفين بالعلم والحكمة والأناة والمنهج السلفي الرشيد، اسألوهم وارجعوا إليهم لتكونوا من المفلحين. سأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.